قال رحمه الله تعالى كيفية تصغير الاسم غير المتمثل، ما قلنا فيه؟ ولما فرغ من بيان كيفية تصغير الاسم المتمكن أشار إلى كيفية تصغير غيره، فقال: وخُلف قياس التصغير في المتمكن باسم الإشارة والموصول، خُلف باسم الإشارة والموصول قياس المتمكن، لأن لما كان هو شاذ أصله هو خلف باسم الإشارة قياس المتمكن، يعني المتمكن قد بيّن لنا هناك له قياس، إذن خالفوه في اسم الإشارة واسم الموصول لقي لكونها شاذ، خالفوه فيها القياس. ما هي مجمل؟ متمكن. بس يخبر لك، أي وش كذا الحين يبين لك أن لما كان الشاذ إيش؟ تصغيرها خالفت المتمكن. أي بتصغير ما يصغر منها، والباء في باسم للتعدية، أي جعل تصغير اسم الإشارة والموصول مخالفا لتصغير المتمكن، كان قال كذلك، وذلك لأنه كان حقهما ألا يصغر شيء، حقهما ألا يصغر شيء منهما لغلبة شبه الحرف عليهما، مع أن في اسم الإشارة مانعا آخر من التصغير، وهو أن أصله شبه الحرف عليهما، شبه ولا شبه مشابهة هي ذي منعة كنا الشبه مبرأ عن الفال، لأن معنى الشبه والشبه معنى واحد، وهو قال عبد بهناك أن في اسم الإشارة مانعا آخر من التصغير، وهو أن أصله وهو ذا على حرفين، ما كان على حرفين ما في صغر، ما هو من الأشياء، ما هو قد شابه الحرف، ما هو من الأسماء شابه الحرف أنه على حرفين، لا ما هو كذا عنه، لا قده هو ذا عنه، ما هو قدوله والذي منع يقول مشابه، وشو شابه الحرف أنه على وضع على حرفين، بس قري شابه الحرف ما هو متمكن، قريت وكذلك عبد يعبه مانع كونه موضوع على حرفين، من بيجعله من الشبه من المشابهة الحرف انه على حرفين، انه ما تحاكى من المشابهة، ما بقى قال لي كونه غير متمكن، حين قال انه غلبة شبه الحرف وش حرفين على حرفين، لا لا بيصدق منع التصغير لا لا لا شيء، هو اول الشابه الحرف ما هو متمكن بأي شبه مهما كان، وعد وضعه على حرفين عاد هي منع، ما هو البناء هي من أسباب، هي من أسباب، ها وش نقول شبه الحرف لأنها مبنية أجمالي، إنها من أسباب الشبه لكن ما قد يقول لل... وش بنقول يا زيد أنا لأنها مبنية شبه الحرف اسم الإشارة هو ما بنى الله لقل هي أبي علتين ما ذي، لكنه لما تصرف ذا والذي تصرف الأسماء المتمكنة، إيه عندك ذي قال هنا إذا، إيه، لا هي من الزيادة ذي، ما المفروض إنه في التصير جد زايد يا، عاد يحذفوا بعض، لا عاد يشوف. نعم ألو ألو إن الزيادة المفروض أنه ما يجي فيه زيادة ولا شيء، لا زيادة قال لما تصرف التصرف الأسماء المتمكنة من كونهما موصوفين وصفتين وتثنيتهما وجمعهما جاز تصغيرهما، وتصغير ما تصرف منهما دون سائر أسماء الإشارة كثم وهنا وجه ودون سائر الموصولات، ودون يعني أنه تصغير ما تصرف منهما دون هم. شباب عندي مبحث ودون سائر الموصولات كمن وما يعني ولما كان تصغيرهما على خلاف الأصل إن التصغير ما تصرف منهما دون ثم ما تصرف ها؟ ولما كان تصغيرهما على خلاف الأصل خلف بتصغيرهما تصغير الأسماء المتمكنة فألحقت قبل آخرهما ياء علامة للتصغير وزيدت بعد آخرهما ألف ليكون عوضا عن ضم الأول ما إنما بضم فيه إلا في أولاء الممدودة فإنها تزاد الياء ثالثة وألف العوض قبل الآخر كما صرح به في شرح المفصل ثالثة يعني اعتبرها الوصف سيئة مدرى مسجح لا اعتبرها ما يحر بعد الآخر الشيء على ذي يكفي ذنك خالف لكن قبل اللام ولا اعتبر الوصف الحرف المجد ما اعتبر الوصف خلها الشريك الحين الساكن ساكن ساكن ساكن هنا ما بشي ما بها ما هو لا مدة ما هو مدة ولا ما هو العلامة ولا هو شيء ما بلا أن أطلع علامة خطية بس تكتب على فيها كلها مضمومة كلها ما بيحتاجوا لها لا به قواعد به قواعد بس به قواعد خطية تكتب كلمات على بعض الحروف فيها ولا تنضج ولا تنضج فيها ما بلا قواعد خطية ما في كل كلمة تبدع همزة مضمومة ما في ولا تكتبوا واو لا هبوا واو ولا هبوا واو اشتوي هبوا همزة أي لا قاعدة خطية في بعض الكلمات هي على تيكسها ثم تغلب الألف التي كانت والية لللام ياء كما سيتضح وتدغم فيهما ياء التصغير فتصير أليا ها فيها مبلغ يا الياس لا قال حين قبه هناك قولي بس يا أولي لك فتصير أليا بالمد قال الشاعر قبل فتصيره باجيها تصيره ها بس قبل تخيل نزل واحد فيه وهذا قال بها يا الألف يا لقل يا التصغير لقل كسرة لا قال تقلب الألف الألف حق أولى أولى حق أولى وتاك الألف إلا حق الحوض كاس أولياء ما هو قال لا فيها في أولاء الممدود زاد الياء الثالث الياء ثالثة في خالفة الله وألف العوض قبل الآخر قبل الهمزة فتصغيره أولياء بالمد قال الشاعر من هؤلاء كن الضال والسمر فين هؤلاء لا ليش ألف العوض قبل الآخر ما هو قالنا قلب هؤلاء إيه ألف دي كانها تقلب يعني ما تقلب الألف هي قبل هؤلاء سر أولاء ما بها ألف قبل بس كذي يقولي بس يا وجينا بالألف الثانية نروح حقة العوض ما بشي ما جاتي هي ما حدثنا شيء ولا وين دي قلبنا هاي قبل الأولى اللي من الكلمة موجودة في أولاء نفس الكلمة ما هي العوض لا ورجع جينا بالعور بعد هي ذي قليبة ورجع جينا بألف بدل حقة العور كيف؟ في أولئي في الوجه الحين قاعد ثم الألف أولا فعلا إلى مكان أنا قاعد أقول بالألف التي كانت والية لله يعني بعد الهمزة أمشي بعد الهمزة هي الحين قاعد أقول بالألف التي كانت والية لله والية لله يعني دي بعد الهمزة ما أمشي بعد الهمزة بعد الهمزة بعد لام أولا لا أولئي ماشي لام الكلمة سؤال لا قال بعد لام الكلمة سؤالي لام أولئي سؤالي زي اللهم صل على محمد ما بلا قال المفروض هنا خالفت مفروض هنا أنها المفروض تكون الألف هاي في آخر الكلمة وليا أن تكون قبل الآخر وهنا خالف جاء الثالثة هو الألف إيش لا أقول دي الألف هو ليه هو حق الكلمة بل هو الألف العوض دي في أولئي أوليائي أيها كده تغمنا عليش في أسف هذه تغمنا هي أقلبنا هي أو تغمنا كيف من هؤليائي أوليائي هؤليا ما بلغها ما بيبين ولا مدى حقتها إعادة مثل هذا ولو استثنيناه لكان أولى استثناه من أسماء الموت استثناه ما هو قد استثنى لكن كان يقول استثناه ولما هو قد استثنى أولم يضم أولهما ما هي راجع إليه ذي حق ذي في هؤلية قال لا في ذي ليش نحن المفروض في التصغير أنه يضم أول ليش أول المصغر وهنا ليش ما ضموا في ذي التصغير الشاذ قال ولم يضم أولهما ولا التزم أن تكون الياء ثالثة كما في المتمثل فإذا ليش لأن بدو شان فيها هنا الشاذ التصغير من أصله لما كان شاذ التصغير فيهم خالف التصغير القياسي ما ضم أوله ولا جعلت الياء ثالثة ثانية هذا هو السبب في تصغير هؤلاء وتصغير من لا الذي وتصغير لا كلها فقيل في تصغير ذا ذي ما قال ذوي حتى لجله يصبر عليه يصبر الله أن يكون مضموم أوله يجوها على القياس لأنها لما زيدت الياء ثانية وجب قلب الألف ياء بوقوعها بعد ياء التصغير وحركت بالفتح لأجل الألف التي بعدها وأدغمت ياء التصغير فيها ذي إذا هذه ألف ما بعد تقلب الألف فيها ياء إذا جاءت بعدين قبل ياء التصغير فيها قبلها تيا أصل هذا ما هو تعبير ذائية ذائي قالوا ذيا ما هو تعبير ذيا كيف يأتي لا يا الثاني هي التصغير إذا نكبة كيبيا واحدة آخرة كيبيا نبلا واحد ألف ذا هي ألف ذا معك ألف ذا ومعك ذا يا التصغير قبلها ألف ذا لأنها لما زيدت الياء ثانية الياء ثانية بعد ذا وجب قلب الألف ياء هي هذه بعدها كذا بعد ياء التصغير وحركت بالفتح لأجل الألف التي بعدها وضمت ياء التصغير فيها أنت يزيد إيش نقول يا دانا ما في شيء ما زاد ألف. ألف العوض. ما برأتي ألف العوض هذه. آه. عندك ألف عوض الضم. فقال لما كان شاب خلق. لا تبين لنا هناك لا شاذة لا شاذة كيف ذا شاذة لأن المفروض ما جمع شروط لك التصغير الاسم التصغير ما لا المتمكن وفي تصغير تاء سياء مثل ما ذكرنا في ذا وكذا نقول في تصغير تي بفتح التاء وكذا نقول في تصغير تي تي لا يعني كل لا قد مر لنا كل ما تصرف منه انه يصغر على تي يقال لها تي بفتح التاء ملاحظة لحال ياء التصغير في المتمكن اذ ما قبلها مفتوح لا قلت هي بيجي لها قبلها لا قبيل لنا ناكد نشاط قال تصغيرها ما هو لا جدود ما بلغ أنها بارزة منه الحد بارزة منه يدخل كلها كل ما صغير لكن شاذ أول شيء لأن ما هو متمكن اشترط أن يكون اسم متمكن ولا يكون فعل ولا يكون كذا ولا هذا شروطها صح أشترط متمكن وكذا اشترط التمكن إذا قال ما ديك من شيء لو قال يدخلونها لو قال يا يدخلونها كيف؟ دخل فيها القياس لا قد ذكر لنا ما هو قال لنا عندك نعلك وخولي ذا ما لنا خولف لقل شدودة لأن المفروض ذاك اللي يقدو على قاعده وماشي فيه ولا خالف الخلاف فيه شبه الحرف قال لا يكون مش شبه الحرف وهذاك الشبه ولا قدم أسماء جمعة ولا أنه مخالف الشذوذ وفي تصغير تاء لا وفي تي قال ها قال وكذا نقول في تصغير تي تي بفتح التاء ها قال لا تبقيها على حالة هاتية ملاحظة لحالها التصغير في المتمكن لأن أصل فيه مفتوح ما قبلها ما قبلها مفتوح فيه ولا يصغر ذي قال فتح حالة لاحظ ما كان قبل في الأسماء هناك المتمكنة لأن بيه مفتوح فعيل ما هو فعيل فعيل وفعيل كلها مفتوح ما قبلها التصغير ولا تصغر ذي لئلا يلتبس بالمذكر انك ما تقول في ذي ذي يا هي مثل المذكر ما اقدر المفروض انه يفتح لك ملاحظه قل ذي ها لا ما بتقول ذي ذي ذي في المذكر بتقول في المذكر ذي والمؤنث ذي ذي اجيبك ذي لأن لا يلتبس بالمذكر ولا به لأنه فرع ما دام ما سبر ذي مع سبر فرع وتقول في المثنى ذياني وسياني بحذف ألف التعويض لاجتماع ألف المثنى بعد تجيب الألف مع ألف تحذف ألف التعويض أو الضمة المثنى ذاني يعني ما بلا بعد ألف ألف العوض لقي اللي بقى يلتقي بالألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف إذا فلزم في الثلاثة لكن واحد حذفناه ألف التعويض لقي لا يجتمع مع الألف الثانية وأبقينا ألف لا ألف التثنية. ما هو بيا يا جماعة الثانية حذف الأول؟ ها؟ لكن قديها أولى هذه ما بلاقينا به عوض ما دام قبه يحل محله ما دام قبه ما يحل محله خلاص هو معناها ما عرف شيء ما جينا به اشتنا كذين بلا كانك فالمثنى فالمفرد قهن زيه إذا أنت إيش صغر أنت المفرد أنت أول شيء بتبدأ تصغير المفرد وارجع تثني والجمع المفرد وارجع تجمع هيو إذا هنا نفس الطريقة بتعجيها أنت بلايش بالمفرد وبدل العوض ذي هذي جينا به بالتثنية باقي غيره فبعدنا لأن نحن ما صغرنا المثنى وفي تصغيري أولى المقصور أولية بإلحاق ياء التصغير ثالثا وقلب الألف بعدها ياء وزيادة ألف العوض أولية وهذه الضمة للمقصور والممدود هي التي كانت في أولية لا للتصغير يعني ما هي ضمة التصغير فلذا احتاجوا ألف العوض أها أولى هي وش ما هي وهي أولية وهي نصف الضمة ناهي ما بلاش تي أولية وهي فيها الضمة تي والضمة حقتها ما هي ضمة التصغير ما بلا معنى أولائي معنى أولائي معنى أولائي الممدود أولائي المقصور هذا اللي صغرناه في أولية الضمة ما هي حقت التصغير وإذا قلنا في قصره وليا كذلك الضمة ما هي حدة ثالث هل ذا احتاجوا ألف العوض أنا مش جادوا جاهلية ثالثة وفي الأول جادوا ثانية إذا طيب لنا استثناء ما هو استثناء ذا يس إذا ما هو يستثناء لا ولا ولا هو مكسور له هو جاهد هو مكسور مكسور أولائي لكن ما هو سفر على القاعدة هي وليا ولا ضمن ما بشي ما راح حدث انت اوليا بغيره هذا انت لا غير انا المقصود ايه بسويها انت غير هذا انا يا اوليا مثل اوليائي الله يقعد فرق الحمد لله الهمزة ما غير على الهمزة مش ما غيرت أصله هو أولائي هو دي استثناه ما بلا حدا في الهمزة ما بفر بدين طيب هم بين الله يا في همزة ها بعد الهمزة هو بقى بدل ما هي أوليائي قال أولياء بس ما بس تغيير غير الهمزة ما هي أولى وذكرها أولى وذكرها أولى وديك أولى لا كلام ايه هذا دي هذا قاعده وديت يا قبل اربع قاعده في التغيير محل لا بل محل لا التغيير في المحل المقصور يوم غير همزه لا لا في المقصور ما بلا قال انه ضمه في المقصور والمندود كلها ما هي ضمه عليه وفي تصغير الذي والتي اللذي والتي بزيادة ياء التصغير قبل الآخر وفتح ما قبلها وفتح الياء التي بعدها لما تقدم ما هي ما بشيء لا فتح الياء التي بعدها اللام اللام كانت يبقى الألف العوض فتح الياء التي بعدها الياء وتقول في المثنى اللذيان واللتيان واللذيين واللتيين الذي ذا الجمع ها ذا في الله في حالة الرفع اللذيين واللتيين بحذف ألف العوض قبل علامة المثنى لاجتماع الساكنين نسيا عند سيبوي نسيا ألف العوض ايه لا بحيث نحال عن نعتبر فيه إذا جاء إذا قال الله غير ها؟ ها؟ الجدامة هي ما يشتغل على اجتماعنا ها؟ هذه هي في الموصول يشتغل على اجتماعنا ما عدا لا بدنا انك بدي اول شيء تصغر عليك المخرج ايوه صورك انت طبعا احتاج لنا الجهاز المخرج طيب ما يحمل لا احذف الاول قلنا هو لما كان ايش ما هو الا الف عوض ما هو الا الف العوض حذفه هو الاولى ما عاد نظروا الى ليش ترجعوا عنه لانه ما جاء رجل عوض ما دام تلتقى الساكن ايش ابعد كيف كيف لا لا نحلف عليه الأشياء اللي حقة التصغير دي قال تزاد فيها للتصغير قبل اجتمعت مع الألف مع الألف قال الألف دي قلبناها وادغم لا هي مثل ثاني لا ما هي ألف العوض دي يقول لي بس معه يا الذي الحين معك يا للتصغير ومعك الياء الذي فيه قد غلبنا الياء في الياء وفي اللذاني ذاك الاول في ذا معك ذا الالف حقتين ذا ومعك يا التصغير حذفت لا قلبت انت وادغمت اذا كلها فيها يا ايه ايه أنت بتصغر المفرد وعاد تجيب ألف الاسم وفي الجمع المذكر الذيون والذيين بضم الياء في الأول وكسرها في الثاني إذ الألف حذفت نسيان بيعتبروا الياء صار فيها الإعراب وإنما اضطرد في المصغر الذيون رفعا والذيين نصبا وجرا وشد في المكبر اللذون رفعا لأنه لما صغر شابه المتمكن بل التمكن ها هذا الألف أيوه من نحتاج نبقيها دليلا عليها تدلل عليها لذا أيوه عام الظهارة الحركة لأنها إذا هي معنى إذا حذفناها غير نسيان أبقينا الحركة دليلا عليها عم ظهرة الحركة عالية هي حال الألف مقدرة لا ما انتبرت فيه ما انتبرت الحركة هذه قبل الألف قبل الواو ما عم ظهرة الذيون هيجو كده الألف هي الأخير الأخيرة الألف إذا ما هي نسيان بحتاج حركة عالية دلالة عليها وهي الفتحة الفتحة ما انتبرت ما انتبرت لا تضم ولا لا. تكسر قال ليش اعتبروا ما في الجمع ما بيجوا بليه اللذون اللذون في الواو والنون والياء والنون يعني ما بيقولوا للذين قال لأنه لما صغر شابه المتمكن فجرى جمعه في حالة رفعه مجرى جمعه جمع المتمكن المتمكن لأن يقدوا فيها يعني أظهر التمكن شابه التصغير شابه ايش قال لما صغر شابه المتمكن ما هو شابه التصغير حصل العكس احنا قلنا انها صغر لقلله لأن الحين مشابه لليش للتمكن الحين فيها أدنى نوع من التمكن ما هو قال وارجع قلنا الحين صغر جاوب فيها هذا الشبه المتمكن. هذا الشبه بدون موجود فيه فإذا نعتبروا فيها الإعراب بليش الإعراب المتمكن لكن ليش الشبه لأن عم بيصغر لنا لأن ما بيصغر إلا المتمكن قال التصرف التصرف الحاصل فيه هو الذي خلاه يصغر فإذا قدوا لما صغر قد وقع كأن ثبت فيه هذا الليل صورة المتمكن صورة التمكن فيه برجع لا معرض لا أرجع لا قد مشى أجرى المتمكن لما كان كذا فيه قد فيه صورة التمكن أيضا نرجع عربوه عرب الليل المتمكن جمع بجمع التسلسل جمعهم في الجمع المتمكن وفي جمع المؤنث اللتياني بحذف ألف العوض اللتياتي بحذف ألف العوض لاجتماعها مع ألف الجم، واستغنى به عن تصغير اللائي واللاتي عند سيبوي. استغنى بواحد يعني استغنية به، استغنية يعني ما سمع، ما سمع اللائي جمع مع التصغير، ما سمع التي وين التي ايش هذه ولا المؤنث اللائي قال هناك اللائي واللاتي هذا جمع جمع هذا حسب الصغر المفرد صغر المفرد ورجع تجمع المفرد ورجع تجمع ها ما بالشيء تصغير اللاتي واللائي من حيث تقول اللاتيات اللتيات اللتياتي اللتيات صغرها الأخفش الأخفش صغرها شو تصغير المفرد ما بلا قال هات تغني بها عن تصغير اللائي واللاتي لا يجمعها لا ما التي التي التي التي التي هي شدد وهذه التي لا يقل إدخاء إنا التي يات ما فتحتين جمعة ما بلا بيقبه لا يقل إدخاء ما اشتين ما بدوه ما هو التي يات هاي تدنا التي يات ما هو صغرها أول شيء على أنها التي ورجع جمعة جمعة نفسها ما بلا بيقول إدخاء بيها بالتشتين الله تبارك عليها الله ألف ألف حقة الله التي وين والله التي لا ما سكرها على الناجم الله والله لا هي قال ليش انه جاء في حاله الرفع بالواو في حاله النصب والجر بالياء وين الجوال قال ليش انه جاء فيها يعني الو